القاهرة تقدم لست مسؤولا. فاطمة عمر، الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي رزق، إن تحمل المسؤولية يدخلك في كل حساب والتخلي عنها يسقطك من كل حساب. مع أم ضد؟ مع تماما. ويشب في الأسعار حريق متعمد لإحراج الحكومة سياسيا، كل تاجر وبقال بيرفع الأسعار من تلقاء نفسه. ده جزء من مقال حضرتك، هو جرأي. ألست مسؤولا عن تحميل التجار وحدهم مسؤولية ارتفاع الأسعار دون الحكومة جهة تحديد الأسعار ومراقبتها؟ ده جزء من المقال. المقال فيه كلام مهم قوي عن ضرورة إحكام القبض على الأسواق، ودائما وأبدا كنت بنادي ببعض التسعيرة الجبرية على بعض السلع الأساسية لأنها هي بتشكل عماد السوق. الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي رزق، إن الوزير صاحب النظرية التعليمية الحديثة يكسب أرضا كل يوم. الوزير حتى الساعة يكتفي بالتصريحات دون الجلوس للتحاور مع أطراف العملية التعليمية، وأفكاره ما زالت في الفضاء الإلكتروني. ألست مسؤولا عن التناقض بين الجملتين؟ ليس هناك أي تناقض على الإطلاق، ولكن في جزء خفي ولسه ما تعملش، لو التحاور مع أطراف العملية التعليمية. كيف يكسب أرضا دون حوار مجتمعي؟ لازم يكون أولياء الأمور والمدرسين في صف الوزير وفي ظهره، لأن هناك من يريد إفساد العملية التعليمية. ألست مسؤولا عن تحميل المدرسين هذه المسؤولية التي تتحدث عنها؟ المدرسون مش فاهمين في معظمهم خطة الوزير للتطوير. هناك غيبة في المعلوماتية، غيبة في الفكرة. لابد يكون المدرسين جزء من عملية التطوير وليسوا بخارج أو بمعزل عن عملية التطوير التي تبدو فوقية حتى الآن. النائب فريد عصره من نوعية أبو قلب خصاية، يعبر عن قطاع من الآباء الحنينين، نسج فكرته اللوذعية من أغنية إد الواد لأبوه، جزء من مقال حضرتك ناقدا أحد أعضاء مجلس الشيوخ. ألست مسؤولا عن تجاوز حد الكتابة الساخرة إلى الاستهزاء بالرجل هنا؟ الكتابة الساخرة ده فن معروف، وأرجو أن تتحملوا هذه السخرية بلا ضيق، وإحنا في النهاية بنبحث عن الصالح العام. هل كان المقال الثاني تبريرا واعتذارا؟ أنا لو أخطأت أعتذر، التبرير ده مش من طبيعي، وإذا كان هناك حد حصل من الجرح علي أن أطبب هذا الجرح، وهذا ليس غريب عن طريقتي في الكتابة. الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي رزق، أسمع في الجوار حوارات: يا صاحن انظر إلى هذا الشيخ يجري الإحماء، أتراه جيدا؟ إنه يركل الكرة جيدا نحو المرمى ويركض ويراوغ، أحرز هدفا، لله درك يا شيخنا. جزء من مقال حضرتك تعليقا على تصدر فريق وزارة الأوقاف الكروي دوري الوزارات. ألست مسؤولا عن ارتفاع درجة السخرية في هذا المقال؟ عندما يكون المشايخ يلعبوا كرة قدم فشيء طبيعي جدا يبقى في نوع من النغش زي ما بيقولون، وبالتالي لم يحدث ضرر على الإطلاق ولم يتضرر أحد، بالعكس أنا يومها كلمني السيد وزير الأوقاف وهو رجل محترم ومقدر، واعتبر هذا المقال احتفاء بالفريق وليس سخرية منه. ولماذا تمنيت للفريق أن يلعب في بطولة الدوري الممتاز إذا كنت غير ساخر في هذا المقال؟ لا أنا كنت ساخر في هذا المقال بما فيها هذا الكلام اللي سيادتك بتقوليه أو الجملة اللي قلتيها، لا ألجأ للسخرية إلا إذا كانت المفارقة فاقعة زي ما بيقولوا يعني. العزاء على مدد الشوف، واللي ما يعزي يتفرج، فيديوهات للتشهير، حتى العزاء بقى تمثيل في تمثيل، ودور البطولة محجوز لكبار المعزين. ده جزء من مقال حضرتك. ألست تفضلي يعني قولي لي على المسؤولية، قولي لي تفضلي. ألست مسؤولا كرئيس تحرير سابق وزملائك من رؤساء التحرير عن هذا الأمر عندما ترسلون كاميرات وبث مباشر من سرادقات العزاء؟ أقول لك سر ويعرفوا عني زملاتي في المصر اليوم، الذي كنت مهتما به هي جنازة الشهيد. دي الجنازة الوحيدة اللي كنت بهتم بيها. الحقيقة برضو الظاهرة بتاع تصوير المقادم وتصوير الدفن ولحد غرفة المقبرة ومضايقة الكبار المعزين والإصرار على كلمة في حق الفقيد، كلها ظواهر لم نكن نعهدها. صلاح جاهد الجملة مهمة أوي: الموت ما بقاش له جلال يا جدع. الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي رزق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. الحقيقة يعني لازم أشكرك شكرا جزيلا على الإعداد الجيد والاختيار الانتقاء المهم اللي بيقول كلام مهم، قلتي لي كلام كان لازم أوضحه. كل سنة ومصر بخير، وكل سنة وانت طيبين. حضرتك بألف صحة، شكرا لحضرتك، شكرا. كنتم مع لست مسؤولا فاطمة عمر.